شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم مسند البصريين رضي الله عنهم، حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن مطر عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي فأتاه فقال له جلساء عبيد الله إنما أرسل إليك الأمير ليسألك عن الحوض، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان التيمي عن سيار أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر قال أنبأني أبي عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الغداة بالمئة إلى الستين والستين إلى المئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان عن أبي برزة قال كانت راحلة أو ناقة أو بعير عليها بعض متاع القوم وعليها جارية، فأخذوا بين جبلين فتضايق بهم الطريق، فأبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حل حل اللهم لعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذه الجارية؟ لا تصحبنا راحلة أو ناقة أو بعير عليها من لعنة الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عوف حدثني أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ويرجع أحدنا إلى رحله بالمدينة والشمس حية، قال ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قال حدثنا أبان بن صمعة عن أبي الوازع عن أبي برزة قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير أخبرنا حجاج عن أبي هاشم الواسطي عن أبي برزة الأسلمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بأخرة إذا طال المجلس فقام قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقال له بعضنا إن هذا قول ما كنا نسمعه منك فيما خلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كفارة ما يكون في المجلس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأزرق بن قيس قال كان أبو برزة بالأهواز على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي، فجعلت دابته تنكص وجعل يتأخر معها، فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم اخزِ هذا الشيخ كيف يصلي، قال فلما صلى قال قد سمعت مقالتكم، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا أو سبعا أو ثمانيا، فشهدت أمره وتيسيره، فكان رجوعي مع دابتي أهون علي من تركها، فتنزع إلى مألفها فيشق علي. وصلى أبو برزة العصر ركعتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا جابر أبو الوازع قال: سمعت أبا برزة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فضربوه وسبوه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى ذاك إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أهل عمان أتيت ما ضربوك ولا سبوك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا أبو الأشهب عن علي بن الحكم عن أبي برزة الأسلمي قال أبو الأشهب: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد قال: أخبرنا أبو الأشهب عن أبي الحكم البناني عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن المغيرة بن أبي برزة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، ما أنا قلته ولكن الله عز وجل قاله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج أخبرنا شعبة عن أبي حمزة جارهم قال: سمعت حميد بن هلال يحدث عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال: كان أبغض الناس أو أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيف وبنو حنيفة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر شاذان أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا سكين، حدثنا سيار بن سلامة سمع أبا برزة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش إذا استرحموا رحموا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن كنانة بن نعيم العدوي عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فلما فرغ من القتال قال: هل تفقدون من أحد؟ قال: فقالوا: يا رسول الله، نفقد فلانا وفلانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن أفقد جليبيبا، فالتمسوه. فالتمسوه فوجدوه عند سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه على ساعده، فما كان له سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفنه وما ذكر غسلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن مهزم العنزي عن أبي طالوت العنزي قال سمعت أبا برزة وخرج من عند عبيد الله بن زياد وهو مغضب فقال ما كنت أظن أني أعيش حتى أخلف في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا إن محمديكم هذا لدحداح، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحوض فمن كذب فلا سقاه الله تبارك وتعالى منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال أخبرني رب هذه الدار أبو هلال قال سمعت أبا برزة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع رجلين يتغنيان وأحدهما يجيب الآخر وهو يقول لا يزال حواري تلوح عظامه زوى الحرب عنه أن يجن فيقبرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا من هما؟ قال فقالوا فلان وفلان. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اركسهما ركسا ودعهما إلى النار دعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا خالد عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ولا يحب الحديث بعدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سكين بن عبد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال دخلت مع أبي على أبي برزة وإن في أذني يومئذ لقرطين وإني غلام. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء من قريش ثلاثة ما فعلوا ثلاثة ما حكموا فعدلوا واسترحموا فرحموا وعاهدوا فوفوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا الأزرق بن قيس عن شريك بن شهاب قال كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثني عن الخوارج. فلقيت أبا برزة في يوم عرفة في نفر من أصحابه فقلت يا أبا برزة حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في الخوارج. فقال أحدثك بما سمعت أذناي ورأت عيناي. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنانير فكان يقسمها وعنده رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود فتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه من قبل وجهه فلم يعطه شيئا فأتاه من قبل يمينه فلم يعطه شيئا فأتاه من قبل شماله فلم يعطه شيئا ثم أتاه من خلفه فلم يعطه شيئا فقال والله يا محمد ما عدلت منذ اليوم في القسمة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ثم قال والله لا تجدون بعدي أحدا أعدل عليكم مني. قالها ثلاثا ثم قال يخرج من قبل المشرق رجال كأن هذا منهم هديهم هكذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يرجعون إليه ووضع يده على صدره سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم فإذا رأيتموهم فاقتلوهم. قالها ثلاثا شر الخلق والخليقة. قالها ثلاثا وقد قال حماد لا يرجعون فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم العدوي عن أبي برزة الأسلمي أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن، فقلت لامرأتي: لا تدخلن عليكم جليبيبا، فإنه إن دخل عليكم لأفعلن ولأفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل لنبي الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك، فقال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعم عين، قال: إني لست أريدها لنفسي، قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب، قال: فقال يا رسول الله أشاور أمها، فأتى أمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخطب ابنتك، فقالت: نعم ونعمة عين، فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب إنيه؟ أجليبيب إنيه؟ أجليبيب إنيه؟ لا لعمر الله لا تزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها، قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها، فقالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني، فإنه لن يضيعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: شأنك بها، فزوجها جليبيبا. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة له، قال: فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا. قال: فاطلبوه في القتلى. قال: فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فقالوا: يا رسول الله، ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، مرتين أو ثلاثة. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له، ما له سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله. قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا قال: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها؟ قال أبو عبد الرحمن: ما حدث به في الدنيا أحد إلا حماد بن سلمة، ما أحسنه من حديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا أبو بكر يعني بن شعيب بن الحبحاب قال: سمعت أبا الوازع جابرا الراسبي ذكر أن أبا برزة حدثه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت: يا رسول الله، إني لا أدري، لعسى أن تمضي وأبقى بعدك، فحدثني بشيء ينفعني الله به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل كذا افعل كذا، أنا نسيت ذلك، وأمز الأذى عن الطريق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عيينة عن أبيه عن أبي برزة الأسلمي قال: خرجت يوما أمشي فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم متوجها، فظننته يريد حاجة، فجعلت أخنس عنه وأعارضه، فرآني فأشار إلي فأتيته، فأخذ بيدي، فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتراه مرائيا؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فأرسل يدي ثم طبق بين كفيه فجمعهما وجعل يرفعهما بحيال منكبيه ويضعهما ويقول: عليكم هديا قاصدا، ثلاث مرات، فإنه من يشاد الدين يغلبه. وقال يزيد ببغداد: بريدة الأسلمي، وقد كان قال عن أبي برزة ثم رجع إلى بريدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع ومحمد بن بكر قالا بريدة الأسلمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو الأشهب عن أبي الحكم البناني عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أبو هلال الراسبي محمد بن سليم عن أبي الوازع عن أبي برزة قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا ينفعني الله تبارك وتعالى به، فقال: انظر ما يؤذي الناس فاعزله عن طريقهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي ويزيد قال: أخبرنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة قال يزيد الأسلمي: قال: كانت راحلة أو ناقة أو بعير عليها متاع لقوم، فأخذوا بين جبلين وعليها جارية، فتضايق بهم الطريق، فأبصرت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تقول: حل حل، اللهم العنها أو العنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحبني ناقة أو راحلة أو بعير عليها أو عليه لعنة من الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني الأزرق بن قيس قال: رأيت شيخا بالأهواز يصلي العصر ولجام دابته في يده، فجعلت تتأخر وجعل ينكص معها، ورجل قاعد من الخوارج يسبه، فلما صلى قال: إني قد سمعت مقالتكم، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات، فشهدت أمره وتيسيره، فكنت أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها فتأتي مألفها فيشق علي. قال: قلت: كم صلى؟ قال: 2 ركعتين. قال: وإذا هو أبو برزة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني أبان بن صمعة عن أبي الوازع الراسبي عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة أو أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني إبراهيم بن طهمان قال: سمعت أبا المنهال عن أبي برزة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والحديث بعدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي المنهال عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بما بين 60 إلى 100، يعني في الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثني شداد بن سعيد حدثني جابر بن عمرو الراسبي قال: سمعت أبا برزة الأسلمي يقول: قتلت عبد العز بن خطل وهو متعلق بستر الكعبة، وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مرني بعمل أعمله. فقال: أمط الأذى عن الطريق فهو لك صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي المنهال قال: قال لي أبي: انطلق إلى أبي برزة الأسلمي. فانطلقت معه حتى دخلنا عليه في داره وهو قاعد في ظل علو من قصب، فجلسنا إليه في يوم شديد الحر. فسأله أبي: حدثني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قال: ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال: وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن مساور بن عبيد قال: أتيت أبا برزة فقلت: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، رجلا منا يقال له ماعز بن مالك. قال أبي: قال روح مساور بن عبيد الحماني. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا أبو الوازع رجل من بني راسب قال: سمعت أبا برزة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إلى حي من أحياء العرب في شيء لا يدري مهدي ما هو. قال: فسبوه وضربوه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أنك أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا مهدي، حدثنا جابر أبو الوازع قال: سمعت أبا برزة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إلى حي من أحياء العرب، فذكر مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في الفجر ما بين المئة إلى الستين، وكان ينصرف حين ينصرف، وبعضنا يعرف وجه بعض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا قطبة عن الأعمش عن رجل من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا شداد أبو طلحة، حدثنا جابر بن عمرو أبو الوازع عن أبي برزة قال: قلت: يا رسول الله، مرني بعمل أعمله. قال: أمط الأذى عن الطريق فهو لك صدقة. قال: وقتلت عبد العزى بن خطل وهو متعلق بستر الكعبة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: الناس آمنون غير عبد العزى بن خطل. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي حوضا ما بين أيلة إلى صنعاء عرضه كطوله، فيه ميزابان ينثعبان من الجنة من ورق، والآخر من ذهب، أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، من شرب منه لم يظمأ حتى يدخل الجنة، فيه أباريق عدد نجوم السماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا سكين بن عبد العزيز عن سيار بن سلامة أبي المنهال الرياحي قال: دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي، وإن في أذني يومئذ لقرطين. قال: وإني لغلام. قال: فقال أبو برزة: إني أحمد الله أني أصبحت لائما لهذا الحي من قريش، فلان ها هنا يقاتل على الدنيا، وفلان ها هنا يقاتل على الدنيا، يعني عبد الملك بن مروان. قال: حتى ذكر ابن الأزرق. قال: ثم قال: إن أحب الناس إلي لهذه العصابة الملبدة الخميصة بطونهم من أموال المسلمين، والخفيفة ظهورهم من دمائهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمراء من قريش، الأمراء من قريش، الأمراء من قريش، لي عليهم حق ولهم عليكم حق ما فعلوا 3: ما حكموا فعدلوا، واسترحموا فرحموا، وعاهدوا فوفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا شعبة عن علي بن زيد قال: سمعت المغيرة بن أبي برزة يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، ما أنا قلته، ولكن الله تبارك وتعالى قاله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد السلام أبو طالوت، حدثنا العباس الجريري أن عبيد الله بن زياد قال لأبي برزة: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قط، يعني الحوض؟ قال: نعم، لا مرة ولا مرتين، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد ويونس قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن الأزرق بن قيس أن شريك بن شهاب قال يونس الحارثي: وهذا حديث عبد الصمد، قال: ليت أني رأيت رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحدثني عن الخوارج. قال: فلقيت أبا برزة في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: حدثني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج. قال: أحدثكم بشيء قد سمعته أذناي ورأته عيناي. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنانير فقسمها، وثم رجل مطموم الشعر آدم أو أسود، بين عينيه أثر السجود، عليه ثوبان أبيضان، فجعل يأتيه من قبل يمينه ويتعرض له فلم يعطه شيئا. قال: يا محمد، ما عدلت اليوم في القسمة؟ فغضب غضبا شديدا ثم قال: والله لا تجدون بعدي أحدا أعدل عليكم مني 3 مرار. ثم قال: يخرج من قبل المشرق رجال كأن هذا منهم، هديهم هكذا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون فيه، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا الأزرق بن قيس عن شريك بن شهاب قال: كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحدثني عن الخوارج، فلقيت أبا برزة في يوم عرفة في نفر من أصحابه فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة أن جليبيبا كان من الأنصار، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدهم أيمة لم يزوجها حتى يعلم أل النبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. فقال نعم ونعمة عين. فقال له إني لست لنفسي أريدها. قال فلمن؟ قال لجليبيب. قال حتى أستأمر أمها. فأتاها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت نعم ونعمة عين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنه ليس يريدها لنفسه. قالت فلمن؟ قال لجليبيب. قالت حلقى. أجليبيب إنيه؟ مرتين، لا لعمر الله لا أزوج جليبيبا. قال فلما قام أبوها ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الفتاة لأمها من خدرها: من خطبني إليكما؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فتردون على النبي صلى الله عليه وسلم أمره: ادفعوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضيعني. فأتى أبوها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شأنك بها، فزوجها جليبيبا. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في مغزى له، وأفاء الله تبارك وتعالى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد جليبيبا، فانظروه في القتلى. فنظروه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. قال فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. ثم حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، ما له سرير غير ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حفر له، ثم وضعه في لحده، وما ذكر غسلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة فسألناه عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، والمغرب قال سيار نسيتها، والعشاء لا يبالي بعد تأخيرها إلى ثلث الليل، وكان لا يحب النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف وجه جليسه، وكان يقرأ فيهما ما بين الستين إلى المئة. قال سيار: لا أدري أفي إحدى الركعتين أو في كلتيهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن رفيع أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي قال: لما كان بأخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس فأراد أن يقوم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقالوا: يا رسول الله، إنك تقول الآن كلاما ما كنت تقوله فيما خلا. قال: هذا كفارة ما يكون في المجالس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: كنا في سفر ومعنا أبو برزة، فقال أبو برزة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن مطر عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال: شك عبيد الله بن زياد في الحوض، فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي فأتاه فقال له جلساء عبيد الله: إنما أرسل إليك الأمير ليسألك عن الحوض، فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره، فمن كذب به فلا سقاه الله عز وجل منه. حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة وإسماعيل بن إبراهيم أخبرنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا قال قد عرفت أن بعضكم خال جنيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن رباح قال سمعت أبا السوار قال سمعت عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا خالد بن رباح الهذلي عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين قال كان بالناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يتسمنون يحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو الأشهب عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة قال أبي لم أعلم أحدا أسنده غير وكيع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال عبد الرحمن جاء نفر من بني تميم قال وكيع جاءت بنو تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم قالوا يا رسول الله بشرتنا فأعطنا قال عبد الرحمن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء حي من يمن فقال قبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا يا رسول الله قبلنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم قال عبد الصمد الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم ينشأ قوم ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويفشو فيهم السمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن أخبرنا همام عن قتادة عن أبي مراية عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف عن عمران بن حسين قال قيل يا رسول الله إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر قال لا أفطر ولا صام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فخرج إليه فذكر له صنيعه، فجاء فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى 1 ركعة التي ترك ثم سلم ثم سجد 2 سجدتين ثم سلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى قال حجاج في حديثه سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته، وقال حجاج ثنيتيه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار العدوي يحدث أنه سمع عمران بن حسين الخزاعي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة، فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ويزيد أخبرنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مراية العجلي قال سمعت عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة في معصية الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال قال لي عمران بن حسين إني أحدثك حديثا عسى الله عز وجل أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن فيه يحرمه، وإنه كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني فلما تركته عاد إلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أو قيل له أيعرف أهل النار من أهل الجنة؟ فقال نعم، قال فلما يعمل العاملون؟ قال يعمل كل لما خلق له أو لما يسر له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وحجاج، أخبرنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب قال حجاج في حديثه قال جاءني زهدم في داري فحدثني قال سمعت عمران بن حسين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، أخبرنا شعبة قال سمعت أبا جمرة يقول جاءني زهدم في داري فحدثني قال سمعت عمران بن حسين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني، فذكر مثله إلا أنه قال ويخونون ولا يؤتمنون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث أنه كانت لهم امرأتان، قال فجاء إلى إحداهما قال فجعلت تنزع به عمامته وقالت جئت من عند امرأتك، قال جئت من عند عمران بن حسين، فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب أنه قال إن أقل ساكن الجنة النساء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت رجلا من بني ليث قال أشهد على عمران بن حسين، قال شعبة أو قال عمران أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحناتم أو قال الحنتم وخاتم الذهب والحرير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بن الشخير قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، يعني شعبان، فقال لا، قال فقال له إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين، شك الذي شك فيه. قال وأظنه قال يومين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن غيلان بن جرير وعبد الوهاب عن صاحب له عن غيلان بن جرير عن مطرف بن الشخير أنه قال كنت مع عمران بن حسين بالكوفة فصلى بنا علي بن أبي طالب فجعل يكبر كلما سجد وكلما رفع رأسه، فلما فرغ قال عمران صلى بنا هذا مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله قال بعث إلي عمران بن حسين في مرضه فأتيته فقال لي إني كنت أحدثك بأحاديث لعل الله تبارك وتعالى ينفعك بها بعدي، واعلم أنه كان يسلم علي، فإن عشت فاكتم علي وإن مت فحدث إن شئت، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل فيها برأيه ما شاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين فذكر مثله وقال لا تحدث بهما حتى أموت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر وابن نمير قال حدثنا سعيد ويزيد أخبرنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن رجلا عض رجلا على ذراعه قال ابن نمير: فنزع يده منه فسقطت ثنيته، فجذبها فانتزعت ثنيته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال: أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن هياج بن عمران أتى عمران بن حسين فقال: إن أبي قد نذر لئن قدر على غلامه لا يقطعن منه طابقا أو لا يقطعن يده، فقال: قل لأبيك يكفر عن يمينه ولا يقطع منه طابقا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. ثم أتى سمرة بن جندب فقال له مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحسين أن رجلا من الأنصار أعتق رؤوسا ستة عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان المعنى قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن قال عفان: إن الحسن حدثهم عن هياج بن عمران البرجمي أن غلاما لأبيه أبق فجعل لله تبارك وتعالى عليه إن قدر عليه أن يقطع يده، قال: فقدر عليه، قال: فبعثني إلى عمران بن حسين قال: فقال: أقرئ أباك السلام وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، فليكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة فقال: أقرئ أباك السلام وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، فليكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن هياج فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا الحسن عن عمران بن حسين أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. قال: فلما أدبر دعاه قال: لك سدس آخر. قال: فلما أدبر دعاه قال: إن السدس الآخر طعمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أو عن عمران بن حسين أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الحرير وعن الشرب في الحناتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وحدثنا عفان المعنى قال حدثنا همام عن قتادة عن مطرف قال: قال عمران بن حسين: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيها القرآن. قال عفان: ونزل فيه القرآن، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنها ولم ينسخها شيء. قال رجل برأيه ما شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وينزل عيسى بن مريم عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا سلم بن زرير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخفاف أخبرنا سعيد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن عن عمران بن حسين أن امرأة من المسلمين أسرها العدو وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأت من القوم غفلة قال فركبت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلت عليها أن تنحرها قال فقدمت المدينة فأرادت أن تنحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعت من ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بئس ما جزيتيها قال ثم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله تبارك وتعالى.